السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موعدنا بإذن الله عز وجل بهذه المحاضرة وهي عن المنظومة البيقونية. لو يتفضل الأخت المشرفة تضع المتن فقط أول بيتين على اللوحة حتى يتابع معنا. المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وهي كما تعلمون للناظم عمر أو طه، اختلف في اسمها العمر أم طه، ولكن الراجح أنه عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. فهذه المنظومة سبحان الله لا يعلم لها سند متصل إلى المؤلف، لا يعلم لها سند. فسبحان الله، هذه من زكاة أهل العلم أنها ألف هذا المؤلف ثم شاعت بين أهل العلم وبين أهل مصطلح الحديث، فلا يعلم لها سند، وإنما يعلم سند إلى شارعها كرزقاني وغيره. فهذا من إخلاص العمل، عندما الإنسان يكتب عملا وينظم عملا ربما لا يلقي بال إلا لإخلاص الله عز وجل. فبعد أن يموت هذا الإنسان، هو توفى الله عز وجل في 1080 هجري، بعد أن توفي هذا الرجل شاعت وأصبح كثير من العلماء وكثير من طلبة العلم يشرحون بهذا النظم لسهولة حفظه وجودة نظمه ولفظه. بما يمتاز هذا النظم هو سهولة الحفظ، سهل جدا الحفظ، ربما يعني بساعة ساعتين تكررها تحفظ المتن كاملا، وجودة النظم وجودة اللفظ الذي يتمتع بها المنظومة البيقونية. لماذا سميت المنظومة البيقونية؟ لأن مؤلفها طه أو عمر البيقوني، عمر البيقوني، فسميت هذه المنظومة المنظومة البيقونية. طبعا نبدأ اليوم طبعا هذه المنظومة تختص بعلم الحديث، تختص بعلم الحديث، وهي من أسهل المنظومات ومن أسهل الكتب التي ألفت في علم الحديث. فقط تشرح المعاني، تشرح كل أقسام الحديث، وتشرح كل معنى لمعاني أو أقسام هذا الحديث. فقال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا عن هذه بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا بسم الله أي أنظم، إذا أراد به الناظم بسم الله أنظم، بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب. قلنا الرحمن الرحيم، الرحمن المقصود بها عامة لرحمة الله عز وجل، عامة رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. فافتتح المصنف أو المؤلف عمر البيقوني رحمة الله عليه اقتداء بكتاب الله عز وجل عندما قال بسم الله الرحمن، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فافتتح الله عز وجل كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يبعث كتبه ورسائله وتبدأ بالبسملة، عندما بعث إلى هرقل وغيره كان يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما تعلمون أن البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل، هي آية من كتاب الله عز وجل، وابتدأت بالسور إلا سورة براءة لم يهتدى بها، وهذا اتباعا للصحابة، هكذا وردت إلينا وهكذا قرؤوها وهكذا أملؤون إياها. إذن فرقنا الآن الفرق بين الرحمن وبين الرحيم. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. إذا لاحظتم أن معظم المتون تبدأ بالبسملة وبالحمد وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ابتدأ بالبسملة ثم فن بالحمد لله عز وجل اقتداء بكتاب الله عز وجل. عندما كانت الفاتحة سورة الحمد هي فاتحة الكتاب، وعملا بالآيات القرآنية. وعندما تبتدئ بالحمد أنت تقتدي بكتاب الله عز وجل. الله عز وجل ماذا قال؟ قال في كتابه، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه الآية التي بدأ الله عز وجل بها بالحمد على أمر التكوين، بالأمور التي تدل على الأمور العظام كأمور التكوينية والتشريعية، بدأها الله عز وجل بالحمد. عنده أن تدل على الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، على الأمور التكوينية في هذا الكون. وقال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الأمور التشريعية أيضا بدأها بالحمد والثناء على الله عز وجل. وهناك أحاديث وردت التي تبدأ بالحمد لله، ولكن العلماء خلاف بين التصحيح وبين التحسين والتضعيف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. بعض العلماء يضعف هذا الحديث وبعضهم يصححوه، ولكن المعنى كما يقولون صحيح، حيث أن إذا أردت أن تبدأ بأي شيء فابدأ بالبسملة والحمد ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان داب كثير العلماء، بل كل العلماء إن صح التعبير يبدأون بالبسملة ثم الحمد ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ابتدأ قلنا بالصلاة على النبي، أبدأ بالحمد مصليا على، أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، محمد خير نبي أرسل. ثم أكمل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا أن الصلاة على النبي هي الثناء على النبي في الملأ الأعلى. عبد الرحمن الصوت يا بابا إذا سمحت. ثم الصلاة على النبي هي الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، الثناء على النبي. كيف كما يقولون الثناء على الله عز وجل؟ لأن النبي هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والذي أخرج الناس من ظلمة الجهالة إلى نور الحق والحكمة والعلم والمعرفة. يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام وبعث بالحق لهداية الناس، لهداية الناس إلى الحق. ثم بعد ذلك عندما الحمد، ما معنى الحمد؟ بالحمد مصليا على، ما المقصود بالحمد؟ قلنا هو وصف المحمود، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. هذا مهم جدا. ما المقصود بالحمد؟ أن توصف المحمود محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. فإن وصفت المحمود لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي مدحا. هذا الفرق بين الحمد وبين المدح. الحمد أن توصف المحبوب لكن محبة وتعظيما، محبة وتعظيما، لكن أنت وصفت المحبوب فقط يعني خوفا ورهبة منه يكون مدحا، يكون مدحا. فلا بد أن يكون الحمد مقرونا بالمحبة وبالتعظيم، بالمحبة والتعظيم. وذكرنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا هي الثناء على الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأن هناك قول قلنا هو الرحمة، وهذا قول ضعيف لا يصح، لأن قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هناك فرق بين الصلاة وبين الرحمة. ثم قال المصنف محمد خير نبي أرسل، محمد خير نبي أرسل. إذا لاحظت على الشاشة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. محمد كما قلنا هو من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في القرآن إلا اسمين للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر إلا اسمين. ما هما حتى نفعل المشاركة؟ ما هما الاسمين للنبي ذكرا في القرآن؟ أحمد ومحمد. أحمد ومحمد، أحسنت، أحمد ومحمد. الذين على المكسلر أين أنتم؟ الذين على المكسلر ما الاسمين؟ بارك الله فيكم. ما الاسمين؟ ما الاسمين؟ محمد وأحمد. محمد وأحمد. ما الدليل؟ أين الدليل على محمد وأحمد؟ أين الآية تقول نصت بمحمد وأين الآية التي نصت بأحمد؟ الآية محمد رسول الله والذين آمنوا معه. محمد رسول الله والذين آمنوا. طيب أين الآية تدل على أحمد؟ تدل على أحمد. أحمد. أحمد. ما يأتيني بالآية التي فيها نص على أحمد؟ نعم. ورسول من بعدي يأتي اسمه أحمد. من بعدي اسمه أحمد. من بعدي اسمه أحمد. فقط هذان الاسمان الذين ذكرا كأسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهما ليست أسماء للنبي، كطه وياسين وغيره ليست أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، ليست أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. وهنا كذلك يعني يأتي الفرق بين النبي وبين الرسول، كما قلنا الآن أن النبي عام وأن الرسول خاص، وأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول. فالمؤلف جمع بين النبوة وبين الرسالة، لأن النبي مشتق من النبأ، النبي مشتق من النبأ، والنبي بلا شك أنه رفيع الرتبة، الرفيع الرتبة. والرسول جامع للنبوة والرسالة، والرسول جامع للنبوة والرسالة، كما قال المصنف محمد خير نبي أرسل، خير نبي أرسل. ولم يقل المؤلف خير رسول أرسل، ولم يقل خير رسول أرسل، وإنما قال خير نبي أرسل، خير نبي أرسل، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هناك يعني حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، تستطيع أن تحفظه وتستطيع أن ترد على الذين يزيدون في دين الله عز وجل، يزيدون في دين الله عز وجل. حديث البراء بن عازب عندما كان عند تعليم النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء النوم، في دعاء النوم، تذكر ما دعاء النوم الذي ثبت عن البراء بن عازب؟ ما هو دعاء النوم الذي قال آمنت في بعض هذا؟ قال آمنت برسولك الذي أرسلت، آمنت برسولك الذي أرسلت. ماذا قاله النبي؟ لا لا لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة تعديل المصطلحات، لم يقل لم يوافقوا على وآمنت برسولك الذي أرسلت، ماذا قاله؟ لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. هذا إن كان يدل على ماذا؟ يدل أنه لا يجوز أن تزيد في دين الله عز وجل على كيفك هكذا هباء منثورة كما يقولون، بل كل شيء منصوص، منصوص على ذلك، فلا يجوز أن تأتي بزيادة على لفظ أو غير ذلك إلا ما أمر به الشرع. فهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة أنه لا يجوز أن تزيد في الدعاء ولا في غيره من الأذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية، العبادة توقيفية، أنه موقوف على ما جاء عليه، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل أنصحكم بأن تحفظوه حتى يكون ردا على من يزيد في كتاب الله في في في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم بعد ذلك تقول الأخت بالنبي، نعم أحسنتم. ثم بعد ذلك ماذا يقول المؤلف؟ إذن أول بيت ما هو؟ ما هو أول بيت؟ من يكتب له؟ من يكتب لنا أول بيت؟ أول بيت من المنظومة البيقونية، من يكتبه لنا؟ من يكتبه لنا؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بالغرفة يكتب الشطر، وفي المكسلر يكتب العجز، وهو تالي البيت. الذي في الغرفة يكتب الشطر الأولاني، وفي المكسلر يكتب الشطر الثاني. هيا بارك الله فيكم. نعم كتبت الأخت نسرين أبدأ بالحمد مصليا على. والذين في المكسلر، والذين في المكسلر، الأخت تقول في طه موجود في القرآن، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل؟ لا، ليست من أسماء الله عز وجل. طه ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما حروف تدل على تفسير معين، تستطيع أن ترجع لها في التفسير، فهي ليست من أسماء الله عز وجل. هذا كما يقول خطأ شائع تعلمنا، ولكن هو ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أبدأ بالحمد مصليا بدون تاء، مصليا على محمد خير نبي أرسل، أرسل وليس أرسل، أرسل من أجل قافية البيت فقط، يعني من أجل قافية البيت. ثم جاء البيت الثاني، من يكتب لنا البيت الثاني؟ الآن اللي بالمكسلر يكتبوا الشطر الأولاني، والذين في الغرفة يكتبوا الشطر الثاني. يعني في المكسلر يكتبوا وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. المكسلر يكتب الشطر الأولاني، والغرفة يكتب الشطر الثاني. نعم أحسنت محمود، أحسنت، أحسنت هند، أحسنتم. المكسلر ماذا صار فيه؟ طيب الأخت تقول يا شيخ سورة طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى، كيف اسمه طه ليأخذ به الرسول؟ لا ليس المقصود به، ليس المقصود بها، ارجع للتفاسير، ارجع للتفاسير ثم أبلغني بهذا الأمر. ليس المقصود بطاها، بطاها هذا الأمر، ليس المقصود فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول مفسرين، ليس قول وأقوال أهل العلم، أن طاها ليست مقصود به اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ليست مقصود به، وإنما قال علماء من الحروف المقطعة لعل تكون أو لمعنى أراد الله عز وجل، لكن ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن البيت الثاني، البيت الثاني أحسنتم، البيت الثاني وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. لأن هذا قال المؤلف وذي، وذي وذي اسم إشارة، وذي اسم إشارة. عندما نقول وذي تقول اسم إشارة، إما ما يترتب لأنه الأذي وذي، لأن بعد المؤلف ما كتب، الأصل أن يكون وذي يعني مكتوب أمامه، لكن ماذا قال الشراح؟ قال وذي أي ما يترتب في ذهن المؤلف. يعني عندما أقول لك وذي من أقسام الحديث عدة، أي ما يترتب في ذهني، ما أريد أن أكتبه الآن، ما أريد أن أكتبه في هذه المنظومة. من أقسام الحديث، طبعا هنا وذي من أقسام الحديث عدة، وذي يعني مشار إلى ما يترتب من هذه الأقسام، هذه أو هذا أو ما تريد أن يكون مناسب للشرح. وذي من أقسام الحديث، أقسام الحديث هنا، أقسام الحديث الأقسام التي سوف تأتي إلينا، وهي من علم الدراية وليس من علم الرواية، وهي من علم الدراية وليس من علم وهي من علم الدراية وليس من علم الرواية. إذا المقصود في أقسام الحديث هو علم الدراية، علم الدراية، أنواع الحديث الذي سوف تأتينا لاحقا بإذن الله عز وجل. وذي من أقسام الحديث عدة، أي أنها عدد، عدد ليس قليل، عدد كثير. ثم قال وكل واحد أتى وحده، أي كل نوع من هذه الأقسام الذي سوف تمر معنا، كل نوع سوف يأتي وتعريفه، كل نوع سوف يأتي وتعريفه، أي وكل واحد أتى وحده، أي كل قسم من هذه الأقسام سوف يأتي مع تعريفه. لماذا؟ لأن الحد، الحد، الحد مقصود فيه التعريف بالشيء، الحد هو التعريف بالشيء، الحد هو التعريف بالشيء. طبعا كما يقولون يعني كما يعني جاء عن الحافظ ابن الصلاح ومعروف والإمام النووي، قال أن عدد هذه الأنواع، عدد أنواع الحديث تأتي بخمسة وستين نوعا، تأتي يعني تقارب الخمسة وستين نوعا، خمسة وستين نوعا. طبعا المؤلف ذكر، المؤلف ذكر سوف تأتينا في آخر شيء، قال فوق الثلاثين بأربع أتت، فوق الثلاثين بأربع أتت. كم عدد الأبيات، كم عدد أبيات المنظومة؟ 34، لأنه من قول المؤلف فوق الثلاثين، ثلاثين بأربع، يعني ثلاثين وأربع 34. تقول الأخت ما المقصود بأقسام الحديث؟ نعم، أقسام الحديث مقصود فيها أنواع الحديث الذي سوف تمر معنا، سوف يمر معنا حديث الصحيح والحسن والضعيف والمعلق والمرفوع والموضوع وهكذا، سوف يمر معنا 34 نوع في هذه المنظومة، هذه المقصود فيها أقسام الحديث، مقصود فيها الأنواع التي سوف تمر معنا في هذه المنظومة، وهي 34 قسما. تمام، وهي كما قلنا يقصد بها علم الدراية. ما المقصود في علم الرواية وعلم الدراية؟ علم الرواية هي رواية الحديث، رواية الحديث نفسه دون شرحه، أما الدراية هي شرح الحديث، هي شرح الحديث. إذن وذي من أقسام الحديث عدة، كل واحد أتى وحده، سوف يأتينا كل نوع مع تعريفه بشكل مفصل، بشكل مفصل. نأتي إلى أول قسم، إلى أول قسم قبل أن نبدأ بالصحيح. هل من سؤال؟ قبل أن نبدأ بالحديث الصحيح وهو أول نوع وأشرف نوع، هل من سؤال قبل أن نبدأ بالصحيح؟ نعم الأخت ليلى، هل من سؤال؟ الأخت ليلى، طيب الأخت سمر تقول لا لا يوجد سؤال. طيب الأخت ليلى هل من سؤال؟ ريهام، أحمد، طيب دقي لأن الأخت ليلى أظن عندها سؤال أو تكتب على أساس ننتظر، لأن لا نريد أن طيب تمام جزاكم الله، تقول لا يوجد سؤال. طيب جزاكم الله خير. طيب نأتي إلى الثالث والرابع. يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهو بتسكين الهاء، وهو ما اتصل أنه وهو يعني ترد حتى في القرآن على الروايات، وهو بفتح الهاء وهو بتسكين الهاء، قراءتان صحيحتان متواترا لا إشكال فيهم. وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عقل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب الأخت شيماء تقول ابن الصلاح إيش ماذا تريدين؟ نعم، الذي قال بأن الأقسام 65 أكثر، ابن الصلاح وابن والنووي وغيره من العلماء وسأعطيكم لاحقا أقسام الحديث كلها في شجرة، يعني في شجرة في صورة فيها كل أقسام الحديث طبعا هنا من هذه الأبيات تستطيع أن تستخرج ما هي شروط الحديث الصحيح، كم شروط الحديث الصحيح، كم شرط؟ خمس شروط. قال أولها الصحيح وهو، لأن أول هذه المراتب الذي أول هذه الأقسام التي سوف أبدأ بها وهو الصحيح. لماذا الصحيح؟ لأنه أشرف الأقسام، هو الحديث الصحيح. قال وهو ما اتصل إسناده، إذن اتصال السند، سوف نشرح كل واحد بتروي. اتصال السند، ما اتصل إسناده ولم يشذ، عدم الشذوذ، ولم أو يعل، عدم العلة، يرويه عدل، العدالة، ضابط، الضبط. إذن خمسة شروط. من يعدها لنا؟ من يقولها لنا؟ المكسلر الغرفة، من يعدها لنا؟ بارك الله فيكم، ما شاء الله نشطين كلاكم، يعني الغرفة والمكسلر كلاكم ما شاء الله ممتازين جدا، ما شاء الله يعني أفضل من المواد الأخرى، يعني أفضل من مواد تخرج الإسناد ما شاء الله عليهم. طيب إذا اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، تمام. إذن خمسة شروط. هذه الشروط تمام. الأخوة تقول أوله هو ما اتصل السند، نعم تمام، اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، تمام صحيح. إذن هذه الشروط إذا توفرت في الحديث نقول الحديث صحيح. حديث عندما تسمع حديث صحيح، عندما تقول رواه البخاري وهو حديث صحيح، رواه مسلم حديث صحيح، تمام، رواه النسائي وهو حديث صحيح. عندما تسمعي كلمة صحيح، تسمعي كلمة حديث صحيح، إذن ماذا يعني؟ إذن توافرت فيه الخمسة شروط. لابد الخمس شروط يجتمعين حتى نقول أن الحديث صحيح، طيب نأتي بأول شرط. عندما نقول اتصل إسناده وهو ما اتصل إسناده، ما المقصود باتصال السند؟ أن يروي الراوي الأول عن الراوي الثاني، الراوي الثالث عن الرابع، وهكذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يروون باتصال. يعني أنا أروي، يعني أنا رقمي واحد الآن، أروي عن رقم اثنين، رقم اثنين يروي عن رقم ثلاثة، رقم ثلاث يروي عن رقم أربعة، هكذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى راوي الحديث، أو حتى الذي قال الحديث. إذن هناك اتصال. طيب الآن لو واحد، طبعا قلنا الآن أرقام 1 2 3 4، الراوي الأول روى عن الراوي الثاني، الراوي الثاني روى عن الراوي الثالث، الراوي الثالث روى عن الراوي الرابع، وهكذا. طيب لو أتى راوي أول روى عن الثالث، هل الحديث صحيح؟ لو الراوي الأول روى عن الراوي الثالث مباشرة، هل الحديث صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه شرط الاتصال، وضحت شو المقصود بالاتصال؟ يعني كل راوي يروي عن بعده دون انقطاع في السند. أحسنتي أم سيب، دون انقطاع في السند، دون انقطاع، يعني الأول يروي عن الثاني، قل حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حتى نهاية السند، حتى ينتهي السند. فإذا حدث سقط، سقط في السند لا يسمى متصلا، لا يسمى الحديث، لا يسمى الشرط الأولاني. الشرط الأولاني بروح منه، إذا راح الشرط الأولاني منه شوف صير ليس صحيح، ينتقل إلى غيره، ينتقل إلى نوع آخر. ثم قال ولم يشد أو لم يشذ أو يعل، هكذا الضبط، لم يشذ أو يعل، هكذا مضبوط عندكم؟ ولم يشذ، نعم. طبعا شوف أحيانا يعني مثلا في روايات يشذ في روايات يشذ، اختلاف نسخ فقط لا غير، المعنى واحد يعني بالشرح ما فيه مشكلة فيه، لكن بعض النسخ قال يشذ بكسر الشين، بعضهم يشذ، كلاهما ما فيه إشكال بإذن الله عز وجل. يعني هذه ما فيه، يعني ممكن تقرأها يشذ يشذ، ما فيه إشكال بإذن الله عز وجل فيه. إذن يشذ أو يشذ أو يعل، هنا نأتي على شرطين، وهو شذوذ، عدم الشذوذ وعدم العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب ما المقصود بالشاذ؟ الآن لما تقول أنت والله بيتنا في واحد شاذ، عددنا 20، عددنا 15 أخوة وخوات مثلا، واحد منا شاذ، شو المقصود بالشاذ؟ شو المقصود بالشاذ هنا بهذا الكلام؟ لا ليس هنا إنه خالفنا، يعني كلنا متدينين، كلنا أصحاب علم، أخونا الصغير شاذ، إنه خالفنا، خالف مين؟ الثقة اللي إحنا، خالف الثقة. إذا ما هو تعريف الشاذ؟ هو ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، لمن هو أرجح منه. إذا الثقة ما يرويه الثقة مخالفا للثقات، ما يرويه الثقة لمن هو أوثق منه، ما يرويه الثقة لمن هو أرجح منه، سواء بالعدد أو بالصدق أو بالعدالة خالفه. إذا ثقة خالف ثقات، ثقة خالف ثقات، ترك كلاهما ثقة، كلاهما ثقة، لكن ثقة خالف ثقات، يعني واحد خالف ثقات، خالف اثنين ثلاثة أربعة. إذا إيش هذا المقصود بالشاذ؟ هذا المقصود بالشاذ، أن لا يكون الحديث شاذ. يعني ما يجيش مثلا نأتي على حديث، نأتي على حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربعا مثلا، على سبيل المثال النبي صلى الظهر أربعا، مثال وليس حديث فقط حتى تستوضح الصورة، أن النبي صلى الظهر أربعا، ثم يأتي راويا ويقول أن النبي صلى الظهر خمسا، النبي صلى الظهر ثلاثا. طيب الثقات بيقولوا أربعة، أكثر من واحد يقول الثقات إنه صلى النبي أربعة، إجا واحد قال لا صلى خمسة أو صلى ثلاثة، أقول ماذا الآن حديثه؟ هذا شاذ، حديث شاذ، لا يقبل الآن، لا يقبل. لماذا؟ لأنه خالف الثقات واختل الشرط، واختل الشرط. إذن السند أن يكون متصلا وليس شاذا، متصل، فهمنا شو يعني متصل وفهمنا شو يعني شاذ. طيب الأخت تقول الشاذ شرط أن يكون عدل، لا منفصلات، كل شرط لحاله، كل شرط لحاله، الشاذ شرط والعدل لحاله والضبط لحاله، لأن العدل ضابط ثقة، سوف نتكلم عنه بالتفصيل، سوف يأتيك الجواب بالتفصيل بإذن الله عز وجل عن هذا الأمر. حتى وإن كان الثقة ربما يكون الشاذ، لذلك بعض إذا تلاحظوا بعض الأحاديث يقول رواه الثقات، تمام، أو إسناده صحيح. شو المقصود فيه لما يقول رواه الثقات؟ إنه فقط اجتمع فيه شرطين، العدل والضبط بس، هذا المقصود في الثقات، إنه عدل وضابط بس. هل هو متصل؟ ما قال عنه. هل هو شاذ؟ ما قال عنه. فهمتوا كيف؟ عندما أقول إسناده صحيح، إسناد ذكر الإسناد، يعني بماذا تكلم؟ تكلم بالاتصال، اتصال السند، بس ما تكلم بالعدل ولا بالضبط ولا بالشذوذ ولا بالعلة، تكلم عن شرط واحد، هذا المقصود به، هذا المقصود به. فهذا الفن نتكلم عنه، يعني شو لما تقول أنت رواه ثقات، هل هو نفسه كما تقول؟ يعني ما الفرق عندما تقول حديث صحيح حديث رواه الثقات؟ ما الفرق بين حديث صحيح وبين حديث رواه الثقات؟ العلم مكسلر شو يعني حديث صحيح بالغرفة، شو يعني حديث رواه الثقات؟ أجيبوني يلا بناء على ما شرح. شو يعني حديث صحيح؟ أنتوا العلم مكسلر شو يعني حديث صحيح، وأنتوا بالغرفة شو يعني حديث رواه الثقات؟ هيا تقول الثقة هو الراوي العدل الضابط المتصل بالعدل، ماشي عارفين هذا الكلام، بس شو يعني رواه الثقات؟ أي رواه عدل ضابط، بس عدل ضابط، هاي المقصود الثقات. طيب هل هو متصل السند؟ هل هو شاذ؟ هل هو معل؟ ما ذكر، فقط ذكر الشرطين هذا. طيب العلم مكسلر الشروط الحديث الصحيح، شو الحديث الصحيح؟ المسلر شغال عندك المسلر ولا خرجته؟ طيب توافرت فيه جميع الشروط، بس توافرت فيه جميع الشروط الخمسة، خلاص توافرت فيه جميع الشروط الخمسة، هذا البديهية. طيب هذا الآن الشذوذ، ناتي الآن شو يعني علة؟ شو يعني علة؟ عندما تقول إنسان معلول، معلول شو يعني مقصود فيها؟ أحسنت يا أم إسماعيل، ثقافي عدل وضبط، تمام، وإيمان متصل السند رواه عدل وضبط، أحسنتي. وهند، واحد معلول مريض، مريض، عندما نقول حديث معلول مريض في مشكلة، إذا الحديث في مشكلة، لكن ليست أي مشكلة تسمى علة، لابد أن تكون علة قادحة، قادحة، أهم شيء كلمة قادحة، ليست كل علة معتبرة، لابد أن تكون العلة قادحة، قادحة بالحديث، أهم شيء، إذا كانت العلة قادحة، قادحة، إذا تمام، هذه من الشرط. أما إذا كانت علة كما يقولون بسيطة، إذن هذا لا تسمى علة، لابد أن تكون علة قادحة، لابد أن تكون علة قادحة حتى ينطبق عليها كلام علة. إذن العلة القادحة، العلة القادحة. إذن الآن الشروط أخذناهن، اتصال السند، عدم الشذوذ، وعدم العلة. لا، العلة ليست زي الكذب، لا حسافتونات شو العلة، أعطيك أمثل عليها بعد ما طولين اليوم، فقط بالحديث الصحيح، فقط اليوم حديث صحيح بس راح نشرح. ليس الكذب، الكذب ليست علة، ليست يعني الكذب أصلا لا يقبل حديثه حتى وإن تاب، علماء قال حتى وإن تاب لا يقبل حديثه، لأنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اتصال السند، أن يكون سالما من الشذوذ، أن يكون سالما من العلة القادحة، العلة القادحة. طيب من أجل أن نضبط كلمة القادحة، لماذا قلنا علة قادحة؟ ربما يأتي شخص وينظر للحديث، عالم محدث ينظر للحديث يقول هناك علة في الحديث، هذا خالف هذا، هذا الثقة خالف هذا الثقة، تمام، نقول كلامك صحيح. ثم يأتي عالم آخر يقول لا، الحديث ليس فيه علة، تستطيع أن نجمع هذا الحديث ولا يوجد فيه علة، لأن العلة أمر خفي، ليس أي إنسان يستطيع أن يأتي بهذه العلة، لابد للجهابذة أن يقول هذه علة قادحة في الموضوع، لأن العلة القادحة تخرجه الحديث عن مساره وعن كونه حديثا، فلابد أن نضيف كلمة علة قادحة، وسوف نأتيها بالتفصيل إن شاء الله كمان قليل، فقط نأتي أول شيء بالعموم حتى نفهم الكلام، ثم نغوص في الداخل، ثم نغوص في الداخل. طبعا قلنا يرويه عدل عدالة، أن يكون الشخص عدل، أن يكون الشخص العدل. طب شو يعني عدل؟ شو يعني عدل؟ شو مقصود بالعدالة أول شيء؟ شو يعني لغة العدالة؟ الاستقامة، كون عدل، يعني كما أقول كون عدل يحتار عدوه، كون مستقيم تمام. إذا كان الطريق مستقيم وليس فيه عوجاج نسميه عدل، العصاية هذه العصاية إذا كانت مستقيمة نسميها عدل أو عدلة كما يقولونهم أهل العلم. إذن العدالة هو وصف الشخص بالاستقامة، وصف الشخص بالاستقامة في أمور الدين والمروءة، فإذا استقام الإنسان في دينه ومروءته يسمى عدلا، فالفاسق لا يسمى عدل، الفاسق لا يسمى عدل. ليش؟ يعني الآن أعطيكم مثال، واحد قاطع لرحمه هل هو عدل؟ ليش؟ وصادق، قاطع لرحمه وصادق، أصدق الناس كما يقولون، أصدق الناس بالنقل دقيق جدا، لكنه قاطع للرحم، هل هو عدل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس عنده استقامة في الدين والمروءة، هذا يطبقن على أي عدل؟ استقامة في الدين والمروءة. إنسان قاطع رحمه ما عنده استقامة في دينه، ما عنده استقامة في دينه. طيب إنسان ما بيصلي الجماعة، إنسان ما بيترك صلاة الجماعة كلها، وصادق جدا، معروف في البلد أنه صادق هذا الرجل، هل هذا عدل؟ لا، ليس عدل، فلا يقبل روايته، لا يقبل الروايات. إذا الإنسان إذا كان غير مستقيم في دينه ومرؤاته إذا ليس عادل. الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أن تصيبوا قوما بجهالة. إن جاءكم فاسق، هذا الفاسق إن جاءكم بنبأ فلا بد أن تتبينوا، أن تتبينوا حتى لا تظلموا هذا الإنسان الذي ينقل عنه هذه الرواية. وأيضا الله عز وجل ماذا يقول؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم، ماذا نستنتج من هذه الآية؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، ماذا نستنتج؟ أن الشهادة، الشهادة لابد منها من العدل، من العدالة. شهادة لابد منها من العدالة، وهذا دليل أنه العدل تقبل شهادته، تقبل شهادته كما يقولون بالاستنباط. إذا الشهادة تحتاج إلى عدل، إذا من يشهد وتقبل شهادته إذا هو عدل، إذا هو عدل. طب إيش يعني مروءة؟ نأتي إلى تعريف المروءة. إيش يعني مروءة؟ المروءة عرفها أهل العلم، عرفها أهل العلم قال هو أن يفعل ما يجمله. المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويدع ما يدنسه ويشينه. يعني إنسان الإشي الجميل بيعمله والإشي الخام بتركه، هذه المروءة، هذه المروءة. طبعا المروءة تختلف من كما يقولون حسب حال الناس، حسب عرف الناس. يعني مثلا قديما، قديما إذا واحد كان يأكل بالشارع، قديما إذا كان يأكل بالشارع هذا منتهك خوارم المروءة. يعني الإنسان وجدته مثلا بأكل بالريف سندويش أو بشاي في الشارع قديما عند السلف كان هذا يرد حديثه لأنه عنده خوارم مروءة. أما الآن حاليا أمر عادي، يعني تأكل بالشارع تشرب شاي قهوة فهذا لا تعتبر خوارم لا المروءة. فالذي يحكم بخوارم المروءة ما هو؟ العادي، المجتمع العادي. إذا الناس بتقبلوا هذا الأمر ما في إشكالية، ما بتقبلوا في مثلا الآن عندنا في مثلا في بلاد، في بلادنا بلاد الإسلامية، إذا الإنسان خرج كما يقولون بشورت، بشورت رجل بشورت وليس المرأة، المرأة لا بشورت ولا بدون شورت، إذا خرج بشورت منتقد، منتقد صح؟ أما هنا في بلاد الغرب أمر طبيعي جدا عادي، ليس مستهجن، ليس مستهجن. إذا كان معروف ومألوف لدى الناس ما في إشكالية عندنا، أما إذا كان غير مألوف وفيه انتقاد هذا يسمى خوارم المروءة. طبعا العلماء قد يختلفون في تعديل رجل، قد يختلفون، هذا يعني ذكره مثلا ابن الحجر، ابن حجر ذكره غير واحد من العلماء. مثلا يأتي أحد العلماء يقول عن شخص هذا رجل لا بأس به، يأتي واحد آخر يقول هذا ثقة، يقول يأتي واحد آخر يقول اضرب على حديثي ليس بشيء. طيب اختلاف العلماء الآن بناء على إيش؟ بناء درسوا حاله، درسوا حاله وشاف بعض العلماء قال هذا ثقة، هذا اضرب على حديثي. يعني العلماء بين تضعيف وبين تصحيح وبين توثيق. طب إذا اختلفوا العلماء بهذه المرحلة، يعني عالم وثق عالم ما وثقه، طب اختلفوا إيش نعمل الآن؟ لابد أن نرجع إلى أيهما كان ملازما لهذا الشخص. مثلا الآن واحد سألني عن واحد في مصر، مثلا سألني عن واحد في مصر أو في العراق أو في ليبيا أو في الأردن أو في سوريا، أنا ما بعرفه ما لازمته، لكن بسأل واحد من مصر إذا كان من مصر أو من سوريا بسأله عنه لأنه هو ملازم له، خاصة إذا كان ملازما له، يقول عن، يقول له، وكان هذا طبعا شخص ثقة، يقول لي، يقول له إيش أو حكم على هذا الشخص أخذ بحكمه. فعند الترجيح لابد أن تعرف من هو الذي لازم هذا الشخص حتى يحكم على حاله، حتى يحكم على حاله، فإن ضعفه ضعفه وإن وثقه وثقه. نأتي كذلك إلى ضابط لهون في سؤال حتى قبل أن ننتقل في شيء يعني مش مفهوم عندك لحد الآن. طبعا بعدنا ما خضناش كما يقول، بعدنا بالقشور كما يقولون، بعدنا ما غصناش جوا بالصحيح شو يعني هو أصلا، يعني ما من خلص المحاضرة من تفهم شو يعني صحيح، تستطيع أن تحكم على حديث إنه هذا شو يعني حديث صحيح. هل في من سؤال على الميكسلر أو بالغرفة قبل أن ننتقل إلى الضابط؟ من من من العدالة، مروءة من العدالة، تابع للعدالة، من العدالة. لأن قلنا هي العدالة، العدالة الاستقامة. سوف نأتي الآن شروط العدالة، أصل لها شروط. العدالة هي الاستقامة في الدين، في أمور الدين والمروءة والمروءة. طيب الضابط، ما المقصود بالضابط؟ يعني إنسان ضابط كما قلتم، يعني شو إنسان ضابط؟ يرويه عدل ضابط عن المثل معتمد في ضبطه، ضبطه ونقله، معتمد في الضبط. شو يعني ضابط؟ راوي ضابط شو يعني؟ أن يكون ضابطا، ضابطا سواء كان للكتاب أو للصدر، يعني سواء أن يضبط ما حفظه وأن يضبط ما كتبه، كلاهما. طيب بعضهم بضبط الحفظ وبعضهم بضبط الكتابة، يعني بعضهم يسمى أنه ضابط كتاب، إذا كتب شيء بضبطه ما بخربه. بعضهم يضبط إيش؟ يضبط ما حفظه، يعني بعضهم بيجلس بالمجلس ما بكتب بس بحفظ، وبعضهم العكس بيجلس بكتب بس ما بحفظ. فلا بد أن يكون ضابطا لما كتبه أو حفظه تحملا وأداء. إيش يعني تحملا وأداء؟ تحملا أن يكون ضابطا عندما تحمل الحديث، أي أخذ الحديث، وأداء عندما أدى الحديث، عندما أداه نشره. تمام؟ أن يكون ضابطا في مرحلة التحمل والأداء والفترة التي بينهما. يعني مثلا حفظ الآن، جلس الآن في المجلس، بعضكم يكتب الآن، بعضكم يكتب، بعضكم يحفظ، بعضكم يسجل. تمام؟ هذا اسمه ضبط، ضبط. لأن أنت ضابط لهذا المجلس، أنك إما كتبت أو حفظ أو سجلت عبر المسجلات أو عبر التسجيل. تمام؟ عندك دورة بالمنظومة البيقونية بعد شهرين، أنت تريد أن تعطي دورة في المنظومة البيقونية بعد شهرين. أنت الآن عندما أخذت تحملت، يعني حضرت المجلس متحمل، أنت ضبطت هذا إما كتابة أو حفظا أو تسجيلا. بعد شهرين أنت شرحت للطلاب مما كتبته أو حفظته أو سجلته، فأنت الآن ضابط عند التحمل عندما أخذت المعلومات، وأداء عندما أعطيت المعلومات. وأيضا أن يكون أنت ضابطا بينهما، مثلا واحد الآن كتب وبعد ما خلص إجا ابنه مسكن وشققن ومزع الأوراق، هذا لا يعتبر ضابط. إجا ابنه مسكن أو زوجته، توشوا زوجته، مسكت زوجته الأوراق وحطتن في النار، هذا لا يعتبر ضابط. تمام؟ أو كمعوا الأوراق وزوجته غسلت مثلا ملابسه وكانت الأوراق داخل ملابسه وراحت الكتابة، هذا لا يسمى ضابط. لابد الضابط أن يكون في التحمل وقت ما يأخذ المعلومات، وقت ما يؤدي المعلومات الأداء، والوقت بينهما. تمام؟ هذا الضابط. تمام؟ إيش الضابط؟ عرفتوا إيش الضابط؟ مين يشرح لنا باختصار وله علامتين؟ يلا كما يقول أسرعكم كتابة أسرعكم علامتين. إيش يعني ضابط؟ أي لابد من توافر أحد الشرطين وليس كلاهما. طيب عرفنا شو هني أصلا، شو مقصود فيهن؟ كتابة يحفظ في تسجيل في كتابة، طيب كتبها. إيش كمان؟ إيش يعني ضابط؟ ضبط الكتابة والصدر، أي عند الأخذ والأداء والإتقان وحفظه وكتابته. الضابط يكتب ويحفظ من صدره بعد ما أتي نسخ، ما شاء الله ما عرفوا نسخ، أنت نسخت نسخ، ما بدنا نسخ، بدنا كتابة، ما بدي نسخ من جوجل أو من الكتاب. بعدكم كلكم تحومون حول الحمى. نعم، هسه أشرحها أختي يا أم سيد. الأخت تسأل ما المقصود عند التحمل والأداء؟ شو يعني التحمل والأداء؟ التحمل عند أنت ما تتحمل الكلام، الآن أنت حاليا أنت تتحمل الكلام، يعني تأخذيه مني قاعد، اسمه تحمل، يعني تأخذيه وبتخزنيه عندك. إيش يعني الأداء؟ تأخذيه منك وتعطيه لطلابك، هذا الأداء، إنك تأديه. والتحمل تتحملي. وبعد شغلة تحولون حول الحمى، ترى تقولت الآن تحملوا أداء والوقت بينهما، لا تنسوهوش، ما حد ذكرها، ما حد ذكر الوقت بينهما. يعني الآن قلنا الآن أنت أخذت الآن الشرح مني إما كتابة أو تسجيلا أو حفظا، ممكن بعضكم نصكم جزء ما بكتبش، مثلا من 32 طالب أو 40 طالب ما في طالب مثلا بكتب على سبيل المثال، عليه عنده حفظ، عنده خاصية حفظ. تمام؟ هذا يسمى تحمل، أخذ المعلومات مني. الآن الأداء أخذ المعلومات هذه ودرسها، أو أعطاها لطلابه اسمه أداء. وأيضا الوقت بينهما بين الأداء بينما أخذت المعلومات مني وبين ما أعطيت المعلومات لطلابك الوقت بينهما أيضا لابد أن يكون ضابطا. لذلك بعض العلماء كان ينسخ يكتب تمام ثم ضاعت أوراقه أو سرقت. فالعلماء يفرقون بين عندما كان قبل السرقة وبعد السرقة وهكذا. فلا بد أن يكون ضابطا وقت التحمل وقت الأداء والوقت بينهما. لذلك يا إخوان كما يقولون لابد قيد العلم بالكتابة. العلم صيد. العلم هذا بعطيك إياه وتأخذون العلماء ومن المشايخ ومن الآية هذا صيد اسمه صيد وفير. وقيد الصيد بالكتابة. قيد الصيد بالكتابة أنك تكتب لأن هذا الكتاب مهم جدا. أما تجلس بالمحاضرة ولا تكتب شيء لن تستفيد شيء لن تستفيد شيء. إذن هذا هو المقصود بالضبط. طيب هل النسيان له علاج أو دواء؟ يعني إنسان بنسى. إنسان الآن لو تسأل بعد المحاضرة إيش أخذنا يقول لك والله ما بدري صراحة ما بدري شو أخذته. النسيان قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا هو العلاج. العلاج ماذا؟ العلاج الكتابي أن تكتب. هذا هو العلاج أن تداويه بالكتابة. العلاج أن تداويه بالكتابة أو أن تسجل. الآن حاليا عندك تلفونات عندك نفس الغرفة بتسجل. يعني الآن تقريبا بيسجلوا معنا 6 فقط اللي بيسجلوا داخل الغرفة. احنا 18 داخل الغرفة بيسجلوا 6. هذا يسمى أيضا ضبط لأنه بيسجل المادة أي ساعة برجع برجع للمادة. فلا بد من الكتابة. لا بد من الكتابة. لا التسجيل مسموح. التسجيل مسموح. كيف تسجلين؟ شايفي كلمة ملف فوق على اليسار ملف اضغط عليها أول خيار سجل المحادثة مع الكتابة. لا مو موقف متأكد مو موقف. أتكلم عن التسجيل وليس عن الصوت. ما دخل الصوت؟ الصوت نسيك منه. انت تخرج على فوق كلمة ملف أو فايل بقى على الشاشة شفتيها ملف أو فايل اضغط عليها اول كلام سجل المحادثة مع الكتابة. سجل اضغط عليها بسجل المحاضرة او بتضغط كنترول وار. كنترول وار بالانجليزي. عموما هي المحاضرة مسجلة راح نبعث لكم اياها نكتبها نضع لكم اياها بالجروب ما في اشكالية بهذا الموضوع. طيب ثم قال المصنف عن مثله. شو مقصود عن مثله؟ أي يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. ما يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى إلى قائل الحديث. هذا المقصود عن مثله. يعني الذي توفر فيه شروط العدالة والضبط يرويه عن بعده. أما الآن لو روى إنسان جيد الحفظ. خليكم معي ركزوا بارك الله فيكم. لو روى إنسان جيد الحفظ ممتاز بالحفظ عن رجل سيء هل مقصود فيه عن مثله هون؟ حديثه ماذا؟ لا يقبل حديثه ولا يكون صحيحا. لأنه حديث جيد الحفظ لابد أن تروي عن جيد الحفظ. أما إنسان جيد الحفظ روى عن رجل سيء الحفظ لا يقبل حديثه ويرد حديثه. طيب واحد عدل روى عن فاسق هل يقبل حديثه؟ لا يقبل حديثه. إذن هذا المقصود يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أحسنتم اسمعين. لا يقبل. لا في المكسلر لا يوجد تسجيل. للأسف ما في خاصية. لكن عموما المحاضرة تسجل وتنشر بالجروب. هذا يعيش المشرفات يعني والمشرف يضعوا بالجروب الخاص بالطلاب والطالبات. ما في إشكالية بالموضوع هذا. طيب نعيد. إذا ما الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى وسلم من شذوذ وعلة قادحة. هذا أفضل تعريف للحديث الصحيح. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى وسلم من شذوذ وعلة قادحة. قادحة هذه أهم شيء، كلمة قادحة. إذن ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى، وسلم من شذوذ وعلة قادحة. نفس كلام المؤلف، نفس كلام المؤلف، هو أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو الحديث الصحيح، أفضل تعريف للحديث الصحيح هذا هو. طب شو يعني اتصال؟ بد نعيد بعض الأشياء من نعيدها. شو يعني اتصال؟ أن يرويه كل شيخ عن كل طالب عن شيخه. أن تقول كل طالب عن شيخه، هذا المقصود فيه الاتصال. الطالب يروي عن شيخه، شيخه يروي عن شيخ شيخه، من أوله إلى منتهى، من أوله إلى منتهى. إذا أصبح هناك انقطاع، كما قلنا الأول يروي عن الثاني، والثاني يروي عن الثالث، والثالث يروي عن الرابع، إذا الأول روي عن الثاني يصبح هناك انقطاع ولا يقبل الحديث، ولا يقبل الحديث. العدالة، العدالة كما ذكرنا قبل قليل، هي سلامة المكلف، سلامة المكلف من الفسق وخوارم المروءة، سلامة المكلف من الفسق وخوارم المروءة. طبعا العدل، نعيد العدل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالم من الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والسالم من خوارم المروءة. إذن إيش العدل؟ العدل مسلم لا تقبل رواية الكافر، بالغ لا تقبل رواية المجنون، عاقل عفوا العاقل لا تقبل رواية المجنون، البالغ لا تقبل رواية الصبي على الأرجح إذا لم يكن مميزا، السالم من الفسق لا تقبل رواية الفاسق الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. يعني إنسان راوي مصر على الصغيرة، مصر عليها ونبهوه مرضي، لا تقبل روايته. إنسان يرتكب كبيرة لا تقبل روايته. وأيضا السالم من خوارم المروءة، قلنا خوارم المروءة وشرحناها إيش يعني خوارم المروءة، وسوف نشرحها بالسطرات بإذن الله عز وجل. إيش يعني مروءة؟ كما قلنا هي تعاطي المرء ما يستحسن، أن المرء يعمل الشيء الجيد الشيء الحسن، ويتجنب ما يسترذل الشيء القذر لا يأتي إليه، وصيانة النفس عن الأدناس، يصين نفسه عن الأدناس يتعفف عن ذلك، وما يشينه عند الناس، يعني عندما تنظر إليه يعني لا تعيبه، كما قلنا لا تعيبه. والذي يحكم على ذلك كما قلنا المجتمع العادي الحال، لأنه خوارم المروءة مثلا في الأردن تختلف عن أمريكا، أمريكا تختلف عن موريتانيا، موريتانيا تختلف عن سوريا، وهكذا وهكذا. إذن لا تقبل رواية الكافر، لماذا؟ لأن لابد أن يكون مسلما، ولا الصبي على الأصح، رواية الصبي على الأصح لا تقبل، لا تقبل على الأصح لا تقبل، لأنه قال العلماء منهم قال أنها تقبل رواية الصبي، ومنهم قال أنها لا تقبل الرواية، تمام؟ ولا تقبل رواية المجنون. قلنا الكافر لا تقبل، الكافر لا تقبل، لماذا؟ لأنه أصل الكافر يعادينا في أصل الدين، في أصل الدين يعادينا، فلا يعني فهو مخل الشرط، لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا. طبعا الصبي كذلك لا تقبل، كما قلنا الصبي لا تقبل، لأنه ربما أدخل الكذب، لأنه لا يميز الصبي، لا يميز، ليس مكلف أصلا، ليس مكلف أحيانا بعض لا غير مكلف، فلا تقبل روايته على الأصح. أيضا الفاسق لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. طيب بماذا تثبت عدالة الراوي؟ يعني عندنا عادل، عندنا راوي عادل، طيب كيف نعرف أنه عادل؟ عادل تمام؟ توفرت في شروط. كيف نثبت عدالة الراوي؟ وذكرناها للطلاب اللي كانوا معنا في مادة التخريج. كيف نثبت عدالة الراوي؟ إما بالشهرة، الشهر عنه إن والله عادل هذا الرجل، يعني الشهر مثلا عن الطالب فلان، عن الطالبة فلان إنها لا تكذب، مثلا عندي لا تكذب، الشهر اشتهار عنها، الشهر عن الطالب مثل أحمد أو محمد أو علي أنه لا يكذب، الشهر بالشهرة والاستفاضة أنهم يثنون عليه، مثل الأئمة الأربعة، هل اشتهر عنهم أنهم عدول؟ الأئمة الأربعة، هل اشتهر عنهم أنهم عدول؟ الأئمة الأربعة هل اشتهر عنهم؟ اشتهر عنهم السفيانين. السفيانين من هم السفيانين؟ سفيان بن عيينة ومن؟ السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان إيش؟ وسفيان الثوري. هذول خلص معروف عنهم، اشتهر اشتهرهم إنهم عدول، اشتهر إنهم عدول. وهكذا الإمام البخاري الإمام مسلم اشتهر أنهم عدول بالشهرة، أو إذن بالشهرة. إذن بماذا يثبت عدالة الراوي؟ لأن أقول لك بماذا يثبت عدالة الطالب عندنا مثلا، أقول لك بالشهرة، وأيضا بتنصيص عالمين أو عالم على ذلك. نص كتب إنه والله أحمد عبد الحميد ثقة عدل، إنه رضا الأخت رضا أو رضا إنها عدل، الأخت ريهام أمين أنها عدل، بالتنصيص على ذلك بكتبهم. لكن عندما ترجع إلى كتب العلماء كسير أعلام النبلاء وتقريب التقريب وتهذيب التهذيب ومن الكتب المشهورة في عدالة الرواة، تجد ويقول لك فلان ثقة، فلان كذاب، فلان متهم بالوضع، فلان كذا، حكموا عليه العلماء. الآن لو قلت لكم الآن، لو قلت لكم الآن ماذا تقولون مثلا في أبي إسحاق الحويني؟ مثلا في أبي إسحاق الحويني تقولين جميعا ربما هذا أنه ثقة، أنه ثقة، تمام؟ لو قلت لكم أبي إسحاق الحويني، من كان يعرف أبي إسحاق الحويني سوف يقول لي مباشرة ثقة، عدالة، عدل، أنه الشهرة عنه ذلك، الشهرة عنه ذلك. لو قلت لكم عن إسلام البحيري الذي عندكم في مصر يا أهل مصر الشهرة، ماذا سوف تقولون عنه؟ عن إسلام البحيري مباشرة أقول كذاب مباشرة. طب يأتي عالم، يأتي عالم مثلا بعد 20-30 سنة ويقول إسلام البحيري ثقة ثقة، ماذا سوف تقول؟ ماذا سوف تقول؟ هذا الرجل أكذب منه، ها؟ هذا الرجل أكذب منه. فهذا شيء اشتهر، اشتهر وتم التنصيص على ذلك. يعني ربما بعد 100 سنة لا يوجد من على الأرض ما زال حيا، لكن منصوص بتسجيلات العلماء وبكتاب العلماء تم الرد عليهم والتنصيص. إذن بماذا تثبت عدالة الراوي؟ تثبت بالشهرة وبالتنصيص، بالشهرة وبالتنصيص. طيب لهون هل من سؤال؟ هل من سؤال قبل أن هل من سؤال؟ عدم السماع به أولى أختي إيمان، لا تسمع به أفضل. يطعن يسب البخاري والصحابة وغير، رجل كما يقولون يعني مطعون في عدالته، أفضل وصف له. إذا نكمل أم ماذا؟ طيب الآن نأتي، عرفنا الصحيح، إذن إيه شروط الصحيح؟ عرفناها، ما اتصل إسناده من غير شذوذ، ما يروي العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ والعلة، 5 شروط. إذا توفر الطفل الصغير، أخوان أنتوا أهم شيء تفرقوا بأمر معين، لأن سوف تخلطون الآن، أن تفرقوا بين التحمل وبين الأداء، بين التحمل وبين الأداء. نحن الآن نتكلم عن الأداء، يعني عن الرواه، عن يروي، وليس عن التحمل. لذلك الكافر يجوز له أن يتحمل، الكافر يجوز له أن يتحمل. مثلا كافر أحد الصحابة عندما كان كافرا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلام، سمع، كان كافر، تحمل. لذلك يجوز للكافر أن يتحمل، يجوز للصغير أن يتحمل. بالتحمل ما عندنا إشكالية، ما عندنا إشكالية، لكن أين الإشكالية؟ بالأداء، عندما تروي وليس بالتحمل. إذن هذا البديل تفهموه يا إخوان، تفرق بين التحمل وبين الأداء. أي أفضل كلام ذلك أخذ، تحمل الأخذ والأداء الرواية، هذا أفضل كلام حتى يتم التفريق بهذا الكلام. إنه التحمل إنك تأخذ الكلام، والأداء إنك تروي هذا الكلام. بالنسبة للتحمل ما عندنا إشكالية، يجوز تحمل الكلام الحديث الكافر، لأن بعض الصحابة كانوا كفار وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما أسلموا رووا هذه الرواية وقبلت روايتهم. بعض الصحابة كانوا صغار وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما كبروا رووا هذه الرواية. بالتحمل ما عندنا إشكال، إحنا مشكلتنا بالأداء. هذه الشروط للأداء، شروط للأداء، أن يكون مسلما بالغا عاقلا خالي من المروءة وغير ذلك. هذه بالأداء، أن تروي الرواية. أن تروي هذه الرواية. وضحت حتى لأنه الأخ محسن يسأل الطفل الصغير، قلنا الطفل الصغير بالتحمل ما عندنا إشكالية، يجوز له التحمل، لكن بالأداء لا يجوز لأنه بعده صغير على أصح قولي العلماء. بعض العلماء يقول جائز إذا كان مميز جائز، أما إذا كان صغير لا يميز لا يجوز. وكما يقولون والراجح هو عدم قبولها، أنه الصبي لا يفرق أحيانا، لا يفرق بين الحمار وبين البقرة، بعض الصغار لا يفرق بين الحمار وبين البقرة، لا يفرق بين الكذب وبين الصدق، فكيف تقبل روايته؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقبل روايته. لماذا؟ هذا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام ليس كلام دنيا. طيب نأتي الآن إلى أنواع الصحيح. الصحيح نوعين، إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره. إذن ولا المجنون، ما قلنا المجنون لا تقبل روايته. لماذا المجنون لا تقبل روايته؟ لأنه من شروط أن يكون عاقلا، فعكس المجنون مسلم عكس كافر وهكذا. وضع شلون يكون مسلما بالغا عاقلا عكس، لا تقبل روايته، لا تقبل ويتهم بالعدالة. وضحت أم إسماعيل؟ طيب إذن الصحيح نوعين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته، شو يعني صحيح لذاته؟ التي توفر فيه الشروط الخمسة، اسمه صحيح لذاته، تمام، بنفسه هو نفسه صحيح. لماذا؟ لأن توفر فيه الشروط الخمسة، توفر فيه الشروط الخمسة، هذا الصحيح لذاته وهو أعلى صفات القبول، والذي تقدم بالشروط الخمسة. وما هي الشروط الخمسة؟ اتصال السند، يرويه عبد ضابط من غير شذوذ ومن غير علل. إذا خمسة شروط. طيب إيش الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هذا سوف يأتينا بالحسن وليس الآن، هو الحسن، حسن لذاته سوف يأتينا بالحسن. أما كلامنا اليوم فقط عن الصحيح لذاته. إذا قلنا صحيح لغيره، ما الفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ نفس الشروط الخمسة، لكن الضبط إذا خف بصير صحيح لغيره، إذا الضبط تمام اسمه صحيح لذاته. إذن الفرق أين؟ الفرق بالضبط فقط، الضبط فقط. إذن أين الفرق؟ الفرق فقط بالضبط. إذا كان الضبط تمام إذن صحيح لذاته، إذا خف ضبطه هو صحيح لغيره وهو الحسن لذاته. سوف نأخذه المرة القادمة، الحسن لذاته ولغيره نأخذه المرة القادمة، لكن اليوم كلامنا اليوم عن الصحيح لذاته. الصحيح لذاته، طبعا أعطوني أمثلة على كتب صحيح لذاته، أمثلة على كتب مصادر صحيح لذاته. البخاري ومسلم صحيح لذاته، البخاري ومسلم صحيح لذاته، لأن توفرت في جميع أحاديثه الشروط الخمسة، شروط الخمسة. طبعا ماذا يقول إمام الحرمين لإمام الجويني؟ إمام الحرمين يقول كلام يكتب بماء الذهب، بل أقول يكتب بماء العين. وهو ماذا يقول؟ لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته، يعني أن في الصحيحين أنه صحيح، أنه هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن في الصحيحين أن هذه الأحاديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا؟ لما ألزمته الطلاق، لما طلقت مرته. لماذا؟ لإجماع علماء المسلمين على صحته، لأنه ما في الصحيحين مجمع ومتفق عليه أنه صحيح. وإن كان بعض المحدثين تكلموا على بعض الألفاظ، بعض الكلمات في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن من يتكلم صحيح البخاري ومسلم؟ يتكلم الجهابذة أئمة الحديث، وليس واحد لا يعرف كوع من بوعه، وليس واحد ليس متخصص في علم الحديث. أما إن تكلم عالم حديث ضعوا تحتها خطوط كثيرة، إذا تكلم عالم حديث مثل إمام الدارقطني عالم حديث تكلم ببعض الأحاديث صحيح البخاري، عالم تكلم في صحيح البخاري، ما عندنا إشكالية. أما رجل لا يعرف كوع من بوعه ولا يعرف أي شيء، يصحح ويضعف كما يقولون بكبسة انتر في الكمبيوتر هذا مشكلة، هذا مشكلة، هذا داهي، هذا ضرره على الإسلام أشد من ضرر غيره. تمام؟ إذا من من من من يتكلم في بعض الكلمات، في بعض المتون، في بعض التعليقات صحيح البخاري وصحيح مسلم أو في الحديث صحيح، لابد أن يتكلم بها الجهابذة، الجهابذة ممن تخصصوا في علم الحديث، في علم الحديث. طبعا عندما قال المؤلف، عندما قال المؤلف وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة، عندما قال وذي من، وذي من إشارة أنه لم يستوعب جميع أنواع الحديث، إشارة أنه لم يستوعب جميع أنواع الحديث. لما قال وذي من أقسام الحديث عدة، أنه لم يستوعب جميع أنواع الحديث، وإنما كما قلنا ذكر أربع ذكر أنواع داخل هذه المنظومة. إذا قلنا الشروط الخمسة: اتصال الإسناد، وسلامته من الشذوذ، وسلامته من العلة، وعدالة رواته، وضبط رواته، العدالة والضبط. إذن هذه خمسة شروط لابد أن تنطبق على الحديث الصحيح، لابد أن تنطبق على الحديث الصحيح. طبعا العلماء عرفوا من هو الصحابي، لأنه قلت لكم من هو الصحابي، من هو الصحابي، ما تعرف الصحابي، ما تعرف الصحابي، ما تعرف الصحابي، يا من على المكسلر ويا من في الغرفة دي، ما تعرف الصحابي؟ من رأى النبي ولو مرة، طيب رأى وما أسلمش مسلما، تمام، من رأى المسلم، من رأى النبي مسلما، طيب هل يشترط الرؤية؟ يعني واحد أعمى، واحد أعمى، من لقي النبي، أيوة تمام، لقي، كلمة لقي هم شيء، لأنه هناك صحابي جليل ابن أم مكتوم أعمى، عندما نقول رأى لا يصح، لما نقول رأى، أما كلمة من لقي، لقي، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو، هذا تعريف إيش؟ تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طبعا عندما قلنا أيضا وما اتصل إسناده، ذكرناها وشرحناها، قلنا ما اتصل إسناده أن يروي كل راو عن غيره، أي أنه أخذ العلم وتعلم من شيخه ثم نقل هذا العلم لطلابه وهكذا إلى منتهى السند، فالطالب يروي عن شيخه أو الراوي يروي عن شيخه وشيخه يروي عن شيخه وهكذا إلى منتهى السند. طبعا كيف يروي؟ طيب إيش؟ ما هي الطرق التي يروي بها؟ ما تعرضنا لهذا الأمر، ما الطرق التي يروي بها، ما الطرق التي يروي بها؟ قالوا العلماء يروي سماعا، أنتوا الآن سمعتم مني صح؟ سمعتم مني، هذا يسمى طرق من طرق التحمل، طرق من طرق التحمل وهو السماع، وهذه الطرق من أقوى طرق التحمل المعتبرة والمعتمدة، معتبرة والمعتمدة، السماع، أن تسمع من الشيخ، السماع أقوى مرتبة، أن تسمع من الشيخ. لذا يقول ماذا؟ حدثنا فلان، سمعت فلان، عندما ترى حديث فيه حدثنا أو سمعت هذا عالي جدا، لأن هذه من رتبة السماع، سماع مباشر، حدثنا فلان، سمعت فلان. طيب البعديها إيش؟ البعديها القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، أن يقرأ طالب على الشيخ، هذه مرتبة أقل من السماع. إذن طرق التحمل السماع والقراءة، هذه أقوى طريقتين، السماع والقراءة، أن تسمع من الشيخ وأن تقرأ على الشيخ، وأن تقرأ على الشيخ، وأن طبعا سواء تقرأ أنت على الشيخ أو تقول قراءة عليه وأنا أسمع، أو أحد يقرأ على الشيخ، يعني مثلا الآن أخذ مثلا أحدكم المايك وأصبح يقرأ عليه من هذا المتن ويقرأ عليه، بس أنت تسمع، تقول قراءة على الشيخ وأنا أسمع، هذه كمان من طرق التحمل وهي القراءة. طيب الآن واضح لهون؟ واضح؟ هاي إخوان واضح؟ نمتوا؟ نعستوا؟ ما عندتوا؟ طبعا يعني قليلا وننتهي، لكن يعني فقط نأخذ هذا الشيء ثم نكمل المرة القادمة، لأنه لا شطل عليكم، لأن أصل أخلص يعني قبل 15 دقيقة، يعني أخذنا وقت كثير صح؟ نعم. طيب يعني نأخذ هذه ثم إذا أردتم ننهي أو نكمل بكم إياه ما عندي إشكالية، أو نأخذ هاي ونكمل. هل من شيء يعني مش واضح حتى نشرحه؟ طيب إذا الصحابي أرسل الآن الصحابي يروي عن صحابي عن النبي عليه السلام، الصحابي نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط الصحابي، يعني الصحابي أسقط الصحابي، يعني السند يوجد فيه صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الصحابي أسقط الصحابي قال إيش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فأسقط الصحابي، هل يسمى متصل السند ولماذا؟ هل يسمى متصل السند اتصال السند أم لا ولماذا؟ طبعا يسمى متصل السند، السند متصل لماذا؟ لأن إرسال الصحابي هذا إسقاط الصحابي لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة عدول ضابطون، عدول ضابطون، لكن لا يضر مع الصحابة الإرسال وهو الإسقاط، إذا كان المسقط الصحابي، إذا الصحابي أسقط من السند لا يضر السند، لماذا؟ لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول. طبعا من الجهابذة، نعم لابد، هذا الصحابي الذي أسقط سمع من النبي، يعني مثلا هناك صحابي مثلا اسمه أحمد، هناك صحابي اسمه محمد، ومحمد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي اسمه أحمد سمع من محمد ومحمد سمع من النبي، يقول أحمد سمع قال النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لا يضر لأن الذي أسقط الصحابي، وإذا أسقط الصحابي لا إشكال لأن الصحابة عدول لا نشك بهم. طبعا هناك جهابذة في علم الحديث والنقاد، مثل شعبة، عندما تسمع شعبة بن الحجاج، يحيى القطان، أحمد بن حنبل، عبد الرحمن مهدي، البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن عدي، الدارقطني، الأئمة الأربعة، هؤلاء أمة جهابذة إخوان، جهابذة في علم الحديث وفي العدل وفي الضبط. هل نتوقف هنا ونكمل المحاضرة القادمة أم نكمل؟ نتوقف هنا أم نكمل؟ وسبحان طيب، وإذا كان التابعين هو من أسقط، لا لابد أن الذي يسقط الصحابي، لابد الذي يسقط الصحابي يسقط الصحابي وليس تابعي. لماذا؟ لأن ربما تابعي سمع من تابعي آخر وليس من الصحابي، أما الصحابي عندما يسقط الصحابي ما في إشكال، إذن الصحابي سمع من النبي، أما تابعي أسقط تابعي نتوقف بالحديث، لأن التابع هذا ربما سمعه من تابع آخر وليس من الصحابي، هذا الذي الفرق بينهما. هل نتوقف بارك الله فيكم أم نكمل؟ نتوقف بارك حتى لا نثقل عليكم بارك الله فيكم، لا نتوقف، نتوقف بارك الله فيكم، وبعدنا بالصحيح، يعني وبعدنا ب طيب بارك الله فيكم، يعني هل من اقتراحات، هل من شيء على الشرح، على أي شيء، هل من سؤال نجيبكم عليه في الميكسلر أو في الغرفة، فقط قولوا لي بارك الله فيكم. طبعا انتهت المحاضرة، من أراد أن يخرج فقط يكتب اسمه، طبعا الطلاب يكتب اسمه ثلاثي، الطالب يكتب اسمه ثلاثي ثم يخرج، والطالبات فقط الاسم الأول ثم تخرج، الذي ليس عنده سؤال يعني خلاص ما عنده سؤال، الطالبة تكتب الاسم الأول يعني سواء على المكسلة أو الغرفة ثم تخرج، والطلاب يكتب الاسم الثلاثي ويخرجون. طيب دكتور هل مطلوب منا واجب بعد؟ لا ما في واجب الأسبوع هذا، ما عندك واجب حتى ما ندخل عليكم. الأسبوع القادم إن شاء الله نعطيكم بإذن الله عز وجل. من كان عنده سؤال يذكر سؤاله، ومن ليس عنده سؤال فقط يذكر اسمه الأول للطالبات وتخرج، والطالب والطلاب يذكر اسم الثلاثي ويخرج، حتى أكتب الأسماء ويسمع عندنا كشف رسمي. طيب الأخت ليلى تقول أنا فهمت أن الشاذ هو مخالفة الثقة، نعم كلام صحيح، الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو هو مخالفة الثقة للثقات، نعم. طيب هل يصح السند التكنولوجيا الحديثة؟ الأخ محسن يقول هل يصح السند الآن مثلا عن طريق الاتصال تقصد؟ نعم يصح، نعم يعني مثلا اتصلت على شيخ، انت اتصلت على شيخ وقرات عليه، تقول قرات على الشيخ، عادي ما في مشكله، ما في مشكله. الامتحان لوقت الامتحان لو بفرجها ام اسماعيل ما في اشكاليه، وقت الامتحان الهدف الحفظ. يعني من اخذ معي محاضرات ذاك طلاب لي ما سالوني طوالي خرج لانه عارفين نظامي، انا لا اركز على العلامه ولا اركز على الامتحانات، اركز ان الطالب يفهم. يعني انا عند طالب يفهم ويكون فهمان الماده، حيث بكره متخلصي تشرح البيقوني لطلاب لطلباتك، تشرح الواسطيه، وليست اذا سئلت امام الطالبات بسؤال بسيط ما تقدر تجاوب عليه. هذا الذي نريده. لا لا تذكروني، لا تذكروا بالعلامة، ذكرت من البارحة وليس الآن، من البارحة أصلا ورصدتها بارك الله فيك. ما هذه المحاضرة؟ هذه المحاضرة المنظومة البيقونية. هؤلاء طلاب فرع آخر انضموا جديد للجامعة، وعددهم يعني ما شاء الله ربما يصل 30 طالب بفضل الله عز وجل، ربما يصل 30 طالب توقع. فحتى ما نخلطهم بالفرع القديم الكلية، لأنه الكلية صار سبع أسابيع، فأعطيناهم منفصل لوحدهم بمواد لوحدهم، والفصل الثاني سوف يندمجوا مع الكلية كاملة يعني بإذن الله عز وجل. فقلنا للطلاب من أراد أن يشترك يشترك وتحسب له دورة وتصدر له شهادة الدورة. لكن إن شاء الله من الأسبوع القادم سأقول للطلاب، لجميع الطلاب طبعا، من أراد أن ينضم إلينا تحسب له مادة، من أراد أن ينضم بشرط أن لا يزيد عن 7 مواد الذي معه. هذا سوف نبلغكم، ونسيت أن أبلغكم إياه. من أراد أن ينضم الأسبوع القادم أو من يوم الثلاثاء إن شاء الله، في عندنا الثلاثاء عندنا الآج الرومي وصول التفسير، من أراد أن ينضم سوف تحسب له مادة ونعطيه شهادة بإذن الله عز وجل، يعني كلاهما حتى نشجع الطلاب، لأنه هذه مواد تأسيسية، هذه مواد تأسيسية يا إخوان. واللي كان معنا اليوم لاحظ إنه تأسس من الصفر، يعني واحد دخل علينا ما بعرف إشي يتأسس بفضل الله عز وجل من هذه المواد، يعني تأسس بالعقيدة وتأسس بالحديث. تمام. هل من نعم، لأنني بأخذ حضور وغياب، أنا عندي الغياب مهم جدا، إلا كان العذر إما أن تبلغ المشرفة أو المشرف أو تبلغوني، من كان عنده عذر ولا يكون ديدنه الغياب. يعني الغياب الحضور عندي مهم، لكن ما يكون ديدنه الغياب، يعني بسمح الغياب بس ما يكون ديدنه. انه كيف على اي اساس اعطيك علامه؟ يعني حضور الغياب عندي له علامات، سوف اشرح المره القادمه حضور الغياب له علامات 20 30 علامه، كيف بدي اعطيك اياها؟ طيب فقط اكتب اسمك واخرج بس وخلص، انا راح اخذ الحضور الغياب الان قبل ما اخرج، اكتب الاسماء حتى يكون عندنا كشف بهذه المواد. هل تذكرون الدرجه كما وعدتم ام على الخاص؟ لا خلص ذكرت الدرجه 58 58 سوف تضع لكم بإذن الله عز وجل، لأن كل الطلاب تقريبا 58 حتى ما نفرق، يعني من تعب أعطيناه 58. وسوف أذكر يوم الخميس إن شاء الله إنه حتى العلامتين اللي راح نعطي الطلاب هذولا إن وجدنا جدية بالامتحان النهائي بحط له إياها كامل 60 أو 50 بالمادة الثانية. هذا سوف ننبه عليه يوم الخميس إن شاء الله. هل يجوز تأخير الوقت أو نصف ساعة؟ والله تواصل مع المشرفة إذا كان ممكن من أجل الساعة، ما عندي مشكلة، بالنسبة لي ما عندي مشكلة. فقط أذكر للمشرفة حتى نضع استبيان بالجروب ونشوف إذا الكل بده نأخر من آخر ما عندنا مشكلة، أما إذا طالب لوحده لا صعب نأخر لطالب. لا خلصنا اليوم محاضرات، خلصنا محاضرات اليوم فقط الواسطية والبيقونية، يوم الثلاثاء الآج الرومية وأصول التفسير. طيب تقول الأخت فعل مواد راعي جزاك الله خير، لعل الفصل القادم سنعطيكم تجويد. هل ممكن تكون مواد نصوص تربوية في المكسلر؟ نعم، كل المواد بالمكسلر كلها إن شاء الله، أنا كما قلت لكم جددت الاشتراك واستطيع كلها بثها عبر المكسلر. لا محاضرة نحو لمين؟ ممكن لمين محاضرة النحو الدكتور؟ نعم آسف أعتذر منكم. نعم متى سوف طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.